هل تصح الصلاة في مرابض الإبل؟ الإبل؟ نعم. مرابض الإبل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مربضا للإبل طارئا، مثل أن ينزل مسافر في مكان ما ومعه إبل تربض في هذا المكان وتروث فيه، فهذا لا يمنع من الصلاة ويجوز أن يصلي فيه الإنسان. والثاني، النوع الثاني من مرابض الإبل، أن يكون مربضا تأوي إليه وتبقى فيه كل يوم، فهذا لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. وإذا صلى فيه الإنسان وهو عالم بالنهي فإن صلاته لا تصح، وإن كان جاهلا لا يدري فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا تختص الإبل بأمر آخر، وهو وجوب الوضوء من أكل لحمها، فمن أكل من لحم إبل نيا أو مطبوخا وجب عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. ولأنه سئل عن الرجل يأكل لحم الإبل أيتوضأ منه؟ قال نعم. ثم سئل عن لحم الغنم فقال: إن شئت. فقوله إن شئت في لحم الغنم يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئة الإنسان، بل هو ملزم به. نعم، بارك الله فيكم.